بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم. استبشر كثير من المراقبين وقتما تردد بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحفظه الله ستكون وجهته الأولى إلى تركيا في أولى زياراته الخارجية، وهو حلم ومطلب لطالما طرحه عقلاء الأمة بأن تتحد وتتوافق أكبر دولتين سنيتين في الشرق الأوسط. فهل سيفضي هذا اللقاء بين الملك سلمان وإردوغان إلى صياغة مشهد جديد وإفشال مؤامرات الصفوي والأمريكي والصهيوني حيال منطقتنا؟ أيها السادة، سلمان وشرق أوسط جديد هو عنوان حلقة حراك اليوم، ويسرنا استضافة المفكر السياسي المعروف الدكتور عبد الله النفيسي. حياكم الله دكتور، ومباشرة سأبدأ من تغريدتك في تويتر، وقلت فيها: زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لتركيا في هذه الظروف ذات دلالة مفصلية وليست بروتوكولية، وستسهم في بناء شرق أوسط جديد في المبنى والمعنى لطالما تطلعنا إليه. أنا أريد أن تفكك لنا هذه التغريدة، واضح أنك مستبشر، لأنك في حلقتنا الأولى قبل أشهر كنت تطالب بأن تتقارب الدولتين. نعم، شكراً. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الزيارة عبارة عن قدحة للعودة إلى الذات. منذ أخي عبد العزيز سقوط الخلافة العثمانية سنة 23، ونحن نجول خارج الذات. سقطت الخلافة العثمانية وأصبحنا يعني نتحرك كشظايا ثقافية وحضارية وتاريخية ودينية في هذا العالم الفسيح، لأننا افتقدنا البوصلة والمركز. هذه الزيارة هي محاولة لإعادة الروح المرافقة التي كانت موجودة قبل سقوط الخلافة. طبعا ثمت تساؤل، شنو يعني المبنى؟ صح، المبنى والمعنى. نعم، المبنى هم الأتراك والعرب، يعني لعب الإنجليز على هذا الثنائي التاريخي سنة 1916. نعم، وكانت هناك أستانة من جهة والدرعية من جهة أخرى. نعم، وكان ما كان بينهما. صحيح. الآن هناك مشهد جديد، ليس فيه أستانة وليس فيه درعية. نعم، إنما فيه معنى آخر. نعم، اللي هو الأممية الإسلامية. نعم، السنية. نعم، السعودية قطب من أقطاب العالم السني، بل هي قطب العالم السني. نعم، وتركيا كذلك بما تحمل من زخم تاريخي. لا، كذلك هي. ولذلك في تصوري، وقد ناديت بهذا أنا من زمان. نعم، عن هذا اللقاء السعودي التركي. نعم، والتحالف، لا بل التحالف. نعم، أنه هو الوحيد الذي ممكن أن ينقذنا من التمدد الصفوي اللي حاصل اليوم في اليمن. نعم، فهذه زيارة أنا أستبشر من وراءها. بس هنا دكتور عبد الله، يعني دعني أستوقفك، أنت استدعيت التاريخ هنا، مع أنه يعني هناك يعني مرحلة في مراحل من العلاقة السعودية التركية وصلت إلى درجة عالية، يعني في بداية عهد الملك عبد الله، أيضا أيام الملك فهد، يعني كانت نجم الدين أربكان. نعم، تتذكر عندما يعني تولى حكمته أيضا قام بزيارات، وعنده حلم الاقتصاد الإسلامي الذي كونه. كانت في فترات، لماذا أنت تركز الآن على زيارة الملك سلمان مع أردوغان؟ كأنما هذا إحساس أرجو أن يكون دقيق وصحيح، أشعر بأن منذ فترة فهد بن عبد العزيز إلى الآن في بحر هذه السنوات اكتسبت المملكة خبرة سياسية، بل خبرات سياسية، وأشعر وأحسب وأحس بأن تكاد المملكة تدخل إلى ساحة البراغماتية أكثر منها المثالية أو الروح المحافظة فقط. وأكاد أجزم بأن هناك روح من البراغماتية في هذه الإدارة وهذا العهد الجديد الذي أتمنى أن يثمر الشيء الكثير في صيانة هذا التحالف الجديد بين جميل. تركيا والمملكة. هذه لفظة البراغماتية من يوم ما قلتها دكتور عبد الله أنا كشيت، وأنا متأكد أيضا المشاهد السعودي الآن ولا كذا يعني ننفر من البراغماتية لأنه فيها نفعية وفيها كذا ضد مبادئنا التي تربينا عليها، لكن هل هي يعني مندوبة لها في عالم السياسة، يعني لفظة ممدوحة؟ طبعا بدون أدنى شك، يعني الدول في العصر الحديث يا عبد العزيز لا تستطيع أن تتحرك وفق أجندتها الخاصة بل وفق تعايش مع الأجندات الأخرى والمصالح الأخرى. واللبيب في السياسة اليوم هو الذي يعرف كيف يعني يتفاعل ويوازن بين مصالحه ومصالح الآخرين، أما هذا الذي يغلق على نفسه الباب ولا يتحدث إلا عن مصلحته المباشرة، أنا أتصور يفقد الكثير ويخسر الكثير. جميل. طيب أنا سأعود إلى الزيارة، واضح أن ثمت يعني تباعد أو عدم تفاهم دعنا نقولها بين السعودية وتركيا، خصوصا بعد أحداث الربيع العربي، وبالتحديد في موضوع مصر كان هناك اختلاف كبير بين السعودية وبين تركيا حيال مسألة السيسي والإخوان. هل تتوقع أن هذه المسألة ستحل؟ والله أنا أسفت أيما أسف لما يعني بلغني أن دول التعاون يعني عندها هذه الحساسية المفرطة إزاء الربيع العربي. الربيع العربي حركة عفوية لم تشمل مصر فقط، إنما بدأت في تونس ومرت على ليبيا ومرت على مصر وشملت سوريا وشملت اليمن وشملت أصقاع كثيرة من العالم العربي، وهي حالة نضج للخزين العربي. لا يخفاك يا عبد العزيز أن العالم العربي كله يعاني من ثالوث خطير. لطالما ذكرت به. الثالوث الأول، النقطة الأولى في هذا الثالوث هي الطغيان السياسي. وأقصد بالطغيان السياسي استئثار القلة بالقرار وتهميش الأمة. هذا الربيع العربي جاء ليعالج هذا الطغيان. نجح أو ما نجح حتى الآن لا نعرف. هذه قصة تاريخية. النقطة الثانية التي يعاني منها العرب سوء توزيع الثروة. هناك عندهم شيء فائق، أرقام فلكية من الثروة، وهناك جوع وبطالة وفقر ومرض. وليس هناك عدالة في التوزيع. هذه مسألة أيضا يعاني منها العرب. وذكرها تقرير الأمم المتحدة حول التنمية في العالم العربي. النقطة الثالثة والأخيرة التي يعاني منها العرب هي التبعية للخارج، للحليف الخارجي. ومسخ السيادة الوطنية. هذه النقاط الثلاث جاء الربيع العربي بعد أن يعني فقأ الدمل الذي تعنيه هذه المشاكل. ولذلك أنا استغرب ليش دول التعاون متضايقة من انتفاض اليمني وانتفاض المصري وانتفاض التونسي وانتفاض الـ الـ لأن الحمى كانت ستصل إلى هذه المجتمعات الخليجية يا دكتور، وأنا أستغرب أنت تبسطها بهذا التبسيط، مع أنه يعني ردود الأفعال الخليجية، ونتكلم كمراقب أيضاً، أن الولايات المتحدة أوباما تحديداً اقتنع بأن الإخوان هم يعني ضمير المجتمعات كما يقال، وكانوا يريدوا أن يمكنوهم، وربما سيأتوا إلى الخليج. فهذا يعني عروش يا دكتور. لا يعني كون أن دول التعاون تشعر أن الربيع العربي سيكتسحها، نعم، لا يكفي كمبرر لمساندة يعني طغيان جديد، نعم، سواء في مصر أو في غير مصر. نعم. يعني جاء الربيع العربي ليعالج مشكلة، فليس من حق دول التعاون أن يعني تنحاز للطغيان وتنحاز لعسكرة المنطقة العربية من جديد فقط لأنها تخاف أن يصلها. إذا كان عندها أوضاع منحرفة دول التعاون فعليها أن تعالج هذه الأوضاع المنحرفة، ولا بأس في المعالجة، ولا بأس في يعني، لكن المبادرة في معالجة الوضع أفضل من الانكفاء على الذات والاتباع سياسة النعامة وكأن لا مشكلة في الإقليم العربي أو في الوطن. عموما يعني أثبتت المجتمعات الحقيقة، بدون يعني أن نبالغ أو نتملق يا دكتور، لكن أثبتت تمسكها بقادتها وتمسكها مع ولاة أمرها، وهذا ما حصل عندنا في السعودية في يوم حنين عندما تداعوا إليها وحشدوا الحشد الإعلامي، لم يتظاهر أحد، لم يأتي أحد، الكل مع ولاة الأمر، ويروا أن الإصلاح من الداخل أفضل بكثير، وهم يرون نتائج الربيع العربي في اليمن وسوريا ومصر وليبيا الآن يا دكتور. لا حتى الآن أنا أتصور من المبكر جدا يا عبد العزيز الحكم على الربيع العربي. يعني ترى التاريخ ليس حفلة شاي، يعني حط قطعتين سكر واشرب شاي وانتهت القصة. لا لا لا، التاريخ يعني حفلة طويلة، نعم، وقد تطول سنوات وقد تطول أجيال، لكنها تسير إلى التارجت المنشود، إلى إلى إلى الهدف المنشود. أنا في تصوري الآن العالم العربي ليس بوسعه أن يتحمل يعني بن علي جديد، أو يتحمل قذافي جديد، أو يتحمل حسني مبارك جديد، أو يتحمل علي عبد الله صالح جديد، أو يتحمل بشار الأسد الآن. نعم. خلاص يعني أصبح العالم العربي يعيش حالة نضج. نعم. تاريخي وتحصين تاريخي، وأخذ المصل خلاص. نعم. في الثورات هذه أخذ المصل ويبحث عن بديل. نعم. لبن علي وقذافي وغيره وغيره. نعم. من الأنماط الشائهة للتاريخ. نعم. ولذلك أنا أتصور أنه الربيع العربي لم يفشل، الربيع العربي ماشي ولا رغم كل هذه. نعم. أنا كان ضيفي صديقك الشيخ راشد الغنوشي قبل شهر، وكان دعا من مقعد حرك، قال أنا أدعو الشعوب أن تلتف على حكامها، والإصلاح من الداخل أولى بكثير بكثير، لأنه نتائج الثورة ونتائج الخروج يعني الحقيقة مكلفة جدا. الثورة العربية في الربيع العربي كانت محاولة للإصلاح في الداخل، نعم، ولم تكن من الخارج. يعني هذا المواطن المصري الذي يخرج في حي شبرا الخيمة أو العتبة أو يطالب بحقه، هذا لم يوحى إليه من الخارج، هو اكتوى بحالة مزرية من المعيشة فخرج ضد حسني مبارك. هذا المضطهد في القيروان أو في تونس العاصمة أو في صفاقس في جنوب تونس أو غيره وغيره، خرج ضد بن علي، لم يخرج هكذا اعتباطا أو حبا في الثورة، خرج لأنه بن علي ذئب بشري يعني ظلم وقتل وسحل واغتصب وسرق المال العام في تونس. فعلي عبد الله صالح نفس الشيء، القذافي أو أشد وأمر. نعم. لكن سؤالي هو هؤلاء الطغاة، بن علي على قذافي على علي عبد الله صالح، على هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة الآن؟ لا تسمع لهم، حسبك هذا نجاحا للثورة؟ لا والله، علي عبد الله صالح الآن، وسنأتي لمشكلة الحوثيين، يقال أنه هو الثعلب اللي خلف هذه الأمور، سنأتي إليه. لكن أنا أعيدك إلى أصل السؤال، هل تتوقع أن الملك سلمان والرئيس التركي أردوغان سيصلان إلى حل ما، صيغة توافقية ما، حيال مسألة مصر، السيسي والإخوان؟ أنا أعتقد بأنه بغض النظر عما سيترتب على زيارة خادم الحرمين الشريفين ولأخيه أردوغان، بغض النظر، آن الأوان أن تدرك دول التعاون الخليجي بأنه من المستحيل أن نعطل علاقتنا في تركيا ذات الحسبة الاستراتيجية الكبرى من أجل ملف صغير اللي هو ملف الأخوان المسلمين. ملف الأخوان المسلمين ممكن حل بالحب والود وليس بالطريقة هذه اللي تتم بها هذا الإقصاء وهذا العزل. لا تنسى أن الأخوان المسلمين لم تجد حاضنة في العالم العربي أكثر من المملكة العربية السعودية. يعني عاش الأخوان المسلمون تحت كنف المملكة العربية السعودية منذ الخمسينات، منذ أيام الملك عبد العزيز حتى، صحيح، إلى الملك فيصل، إلى من خلف الملك فيصل، إلى الأيام الأخيرة هذه اللي حصل هذا الانقلاب الذي من الصعب تفسيره يعني على الأخوان وشيطنة الأخوان. الأخوان حركة إسلامية عادية محافظة، من الاستطاعة التعايش معها ومن الاستطاعة عزلها إذا شئنا، لكن لا ينبغي تعطيل الحسبة الاستراتيجية بين دول التعاون ودولة كبرى إقليمية كتركيا من أجل هذا الملف الصغير. فأنت تتوقع يعني؟ نعم، أنا أتوقع وخاصة لما أستحضر التغييرات السيكولوجية في التعيينات داخل المملكة. نعم. الأخيرة. أيوه. التي أعادت الاحترام والاعتبار للتيار الإسلامي داخل المملكة. أنت تتحدث عن التعيينات الداخلية للوزراء التي يعني قام بها الملك سلمان بعد أسبوع واحد من توليه الملك؟ نعم، أنا نعم. أعتقد بأنه أنت كيف تقرأ هذا السؤال جيد، يعني كيف تقرأ تلك التعيينات؟ أنا أشعر أنت من خارج الحالة السعودية لكنك مراقب تماما لما يجري. أنا أشعر بأن مجرد أني أسمع صوت عالي لصديقي أحمد التويجري وهو يعني يصدع به هكذا ويقول لا خلاف بين الدولة في المملكة والأخوان المسلمين، وأنه يعني لابد من إعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية، كون أنه الأخ أحمد التويجري يقول هذا الكلام عيانا ويعني تحت الشمس، نعم، ويوجهه إلى العهد الجديد، نعم، هذا يعطيني إحساس بأنه ثمة بوادر، نعم، جديدة سينتج عنها هذا التصريح، المطالبة برفع السفر، رفع عن الشيخ سلمان العودة. سلمان أيضا العودة، هذا خبر يعني من يومين، سلمان العودة، ما هي الرسالة التي تقرأها فيه؟ والله أنا أتمنى أن يرفع منع السفر عن كل من منعوا من السفر. نعم. في المملكة، المملكة أنجبت رجال ولا ينبغي أن نحن يعني نضعهم في أقفاص يعني. نعم. ونمنعهم من التصرف الآدمي. نعم. وكذلك أنتهز هذه الفرصة لأطالب بالإفراج عن إخواننا وأصدقائنا وأحبابنا يعني مثل الدكتور سعود مختار الهاشمي وغيره من من الكفاءات السعودية المرموقة اللي حملت يعني صورة المملكة إلى الخارج وشاركت في الأعمال الإغاثية العظيمة اللي كانوا يقومون بها. أنا أتمنى على العهد الجديد أن ينظر بعين العطف على هؤلاء وبل يقربهم ويستفيد من خبراتهم في شتى المجالات. نحن بحاجة إلى لم شمل يا عبد العزيز، حركة كبيرة من لم الشمل وفتح صفحة جديدة يا سلام، والمباشرة والمبادرة وعدم الانتظار وعدم التلكؤ في هذا. نحن أمامنا مستقبل زاهر إن شاء الله، وعندنا يعني مقدرات استراتيجية عظيمة، بس نحتاج إلى سماحة وطول نفس ولم الشمل. ولم الشمل لا يتم إلا بحسن النوايا وبالمبادرة والمباشرة، ويعني كما قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. هذا التسديد وهذا التقريب هو ما نحتاج إليه. طبعا بشرنا يعني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في الليلة التاريخية التي لا تنسى، تلك يعني مساء الجمعة عندما أصدر حزمة القرارات وكذا، وموضوع السجناء وأمر بإطلاق السجناء، وأن تتحمل الدولة كثير من غراماتها وغرامات بعض هؤلاء السجناء. والحمد لله الفرحة عمت، وأيضا ندعو أيضا لمن تاب فعلا وعرف خطأه وكذا، إن شاء الله الدولة في النهاية. والله يا دكتور بلا تزلف ولا تملق، فعلا العلاقة بيننا علاقة أب مع أبنائه. الأبناء قد يخطئوا والأب قد يخسو، لكن يظل الأب، يظل الأب. آتي لك يا دكتور، نعود إلى موضوع أردوغان مرة أخرى. ما الذي ستكسبه السعودية ودول الخليج من تقاربها مع تركيا؟ نعم، هذا سؤال مهم. تركيا دولة إقليمية كبرى في المنطقة، كبرى، ويتسابق الاتحاد الأوروبي لضمها إليه، لأن اقتصادها اقتصاد يعني نامي. نعم، وفيها 90 مليون نسمة، وفيها صناعة عسكرية، وفيها صناعة صلب وحديد، وفيها اقتصاد نامي، وعندها جيش عرمرم ومؤسسة عسكرية تاريخيا كبيرة يعني. والذي سنكسبه نحن هو أنه إحنا يكون عندنا حليف إقليمي قوي ومقتدر على صد أي عدوان علينا من نفس الإقليم. يعني ترى الرمزية يا عبد العزيز في السياسة، الرمزية كلش مهمة. يعني مجرد وزير الدفاع التركي لابس كاكي وينزل من الطيارة ليزوركم ويتبادل معكم الرأي فقط، الخبر كخبر، هذا بحد ذاته فيها رمزية ودلالة، فيها رمزية ودلالة أنه هذولا قاموا ينسقون مع تركيا. لا وعسكريا، مجرد أن تسمح لمقاتلة واحدة، طيارة مقاتلة تركية تسبح في الأجواء السعودية، وتسمح تركيا لمقاتلة سعودية تسبح في الأجواء التركية، هذه بحد ذاتها هذه لو وصلوا إلى قمم التنسيق. فما بالك إذا جلس الطرفان وتباحثوا في تفاصيل التعاون الاستراتيجي. صحيح. هل تعلم يا عبد العزيز أن الرمزية بلغت أهميتها في السياسة؟ أنه القطب الجنوبي، ترى القطب الجنوبي ما حد يسكنه ابدا، لا ثلج. اي صح، فهمت كيف؟ امريكا حاولت ان تحتكر القطب الجنوبي اللي هو غير خاضع لسيادة الدولة. تسابقت الدول، دول صغيرة، ان يبعثوا 3-4 من علمائهم بحجة البحث العلمي ومعاهم العلم لكي يغرسوه في الثلج هناك. يعني لو المملكة العربية السعودية أو تركيا ترسل طلبة نعم في الكيمستري أو في الفيزيكس أو نعم في النيورو ساينس يروحوا ويحطوا يركزوا العلم نعم لا إله إلا الله محمد نعم رسول الله في القطب الجنوبي سابقة، هذه سابقة فعلا لها هذه سابقة، هذه المملكة جاءت لتقوم بالبحث العلمي في منطقة أمنزدن صحيح اللي هي في القطب الجنوبي. لو رشاش رشيش من الرشيشات هذه اللي تتقن تركيا صناعتها نعم يعني وبينك تتقن تركيا صناعة الرشيشات الصغيرة الخفيفة هذه، لو رشيش صغير يحمله وزير الدفاع التركي نعم. ويذهب إلى البحرين يهديه إلى وزير الدفاع البحريني نعم. وتعلن أن وزير الدفاع التركي هنا أيضا فيها دلالة رمزية. اسمع يا إيران نعم. هنا في أمة نعم. أمة واقفة هنا مع نعم. البحرين ولكن الرمزية أنا فهمت هذا نعم. ولكن الرمزية التي تقول بها توجد عندنا يعني باكستان ومصر ممتاز نعم لا ممتاز بس باكستان عندها نووي القنبلة النووية نعم مصر شنو عندها الجيش ما هو رجاكم في الكويت وفزعوا لكم لا لا لا اسمح لي مصر الآن غير مصر السابق مصر أمنا كلنا يعني بس مصر الآن مصر مديونة ومصر تطلب اللونز من أضعف الدول فهمت كيف ولذلك مصر الآن لابد أن تنصلح أحوالها وليس من الحكمة أبدا الاتكاء على حليف فيه هذه الأزمات الداخلية نعم ولذلك أنا ألح نعم. أنه لابد هذا الملف يعني نتعامل معاه بوضوح ملف مصر ملف السيسي وليس مصر آه. يعني مصر أمنا كلنا أي. لكن أنا أتكلم عن السيسي نعم. هذا رجل يعني قدح الشرعية وأسقط الشرعية نعم. وتعامل مع الشعب المصري كما نشاهد بشكل غير مناسب على أقل تعبير يعني نعم. فهمت كيف ولذلك أنا أقول بأنه ما أدري شنو اللي يعني ساحر دول التعاون في هذه الصلة نعم. مع السيسي ينبغي أن نعرف أن التاريخ دول نعم. والأيام دول هو من باب المحافظة على تماسك مصر لا. والوحدة الداخلية وأيضا وجيش مصر كان يعني كانت هذه أنه نحافظ على جيش مصر من أن لا يتفكك جيش مصر لم ولن يتفكك إلا بالطريقة هذه يعني هذه الطريقة في إقحام الجيش في الحياة السياسية والحياة المدنية وإدارة المشهد السياسي الداخلي كما هو حاصل لا. هذه هي نهاية الجيش المصري الجيش المصري يجب أن يعود إلى أيام عبد الناصر يا دكتور لا أيام عبد الناصر وبعد السادات لا. وبعد حسني مبارك ليس من كان يحكم مصر إلا العسكر لا هذا صحيح هذا صحيح على مستوى المحافظات وعلى مستوى محافظ وعلى مستوى وزير على مستوى لكن ليس على مستوى الشارع يعني الآن الجيش يعني بين يوم وليلة وضحاها ينزل بدباباته وبمجنزراته حتى في قرى الصعيد هذا لم يحدث في أيام عبد الناصر ولم يحدث حتى أيام السادات ولم يلجأ إليه حسني مبارك يعني هؤلاء كلهم عسكر صحيح لكنهم كان عندهم شيء من الأفق السياسي يعني وبالأخص السادات أنا أعتقد بأن السادات هذا كان عبقرية مصرية ولكن لم يستفد منها كما يعني كما ينبغي يعني كان ممكن مصر تستفيد من عهده وعصره ولكن يعني مصر أيضا يعني هنا صديقك راشد الغنوشي طرح في مؤخرا مشروعا ونشرته صحيفة المصريون يقضي بأن يعني تبادر المملكة الملك سلمان تحديدا وأيضا دول الخليج في قضية أنه يعني إقناع السيسي وأيضا الإخوان بعودة مرسي ليوم واحد بس يعود حتى تعود الشرعية طبعا رمزية التي تقول بها ثم يقدم استقالته والجيش يعود إلى ثكناته ويتولى دفة البلاد مجموعة مؤلفة من مدنيين وتكنوقراط. إلى أي مدى تنجح ولا يتظل أنها مثالية يا دكتور؟ أنا أعتقد مع احترامي لصديقنا وشيخنا راشد الغنوشي، إلا أنه أعتقد هذه من اللغة الرغبية، يعني اللغة الرغبية، نعم، الوشفل ثينكينج، يعني الأمنية فيها، أي أمنية أيوة. أكثر منها يعني أيوة. ليس من المعقول أن تأتي إلى رجل كالسيسي وتقول له خلي وخر أنت وتعال يا هذا ملك، يعني طبعا مثل ما قلت أنت. ولذلك أنا أقول أولها، أول خطوة هو الكف عن التأييد، عن هذا العون المادي، يعني هذا يعني هذه المليارات التي ألقتها دول التعاون على السيسي أولى بها شعوب دول مجلس التعاون، يعني التي تعاني من فقر في السكن وفي الإسكان وفي قلة المستشفيات وقلة المدارس، وكانت هذه المليارات أولى بها أن تشارك في تنمية شعوب دول التعاون، أما تسليمها لشرذمة عسكرية الله أعلم، ما شفنا أي تغيير، يعني ما شفنا أي تغيير في مصر لصالح الجمهور المصري. عفوا، وأنا يعني رجل متواضع يا دكتور، بس دعني أسألك أيضا سؤال بسيط، يعني لو كففنا ما تقوله وأوقفنا الدعم، يعني عقلا سيذهب إلى إيران الخصم اللدود لنا، سيذهب إلى روسيا وبوتين زاره يعني ويرحب به، فلماذا أدفعه إلى وأخندقه ضدي مع أنه في يدي؟ أولا، إيران وروسيا ليست في وضع يسمح لهما بتأييد يعني نظام كالسيسي، صدقني أوضاعهم يعني تعبانة حيل، يعني الوضع الاقتصادي في داخل إيران والوضع الاقتصادي في داخل روسيا، زد عليها أزمة أوكرانيا الآن، ليسوا في حالة تسمح لهم بالحكي مع يعني نظام كنظام السيسي، ولذلك لا خوف من لا هذا لا لا, لا لا لا أبدا. طيب سيجوع الشعب ويثور وتحدث، ومن قال لك أن الشعب المصري الآن ليس جائع؟ لا، من قال لك؟ سيجوع أكثر على الأقل فيه المليارات. من قال لك أن هذه المليارات تصرف على الشعب المصري؟ من قال لك؟ أنا على التصفيق. طيب هذه الخطوة الأولى مثلا كف المساعدات، كف المساعدات. رقم اثنين خلية أزمة تذهب إلى مصر والدول الأخرى لحل هذا الإشكال، لأن يعني مو معقولة يعني رئيس ينتخب انتخاب حر، وكما أعلن العالم أن هذه أول انتخابات شرعية ديمقراطية تجرى في مصر من أيام الفراعنة، فهمت كيف؟ وينتخب هذا الرجل محمد مرسي، وإذا به الآن بالسجن يتهم بالتخابر مع قطر، مع حماس ومع قطر، يعني لو قال مع إسرائيل قلنا والله هذه خيانة عظمى مثلا، لكن من لا يتخابر مع إسرائيل الآن؟ الله المستعان. أنا سأعود إلى موضوع مصر، لأنه في تصوري يا دكتور أنه فعلا إذا حلت جميع إشكالاتنا في الخليج ومع تركيا ومع يعني جهات عديدة، لو حلت هي يعني ركيزة المشاكل هناك في مصر. سأعود لك دكتور عبد الله، ولكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا أيها الإخوة. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة المشاهدون، وضيفنا الكبير الدكتور عبد الله النفيسي. دكتور عبد الله، ما زلنا في مصر ونتحدث في مصر، أنت طرحت الآن رؤية إيقاف الدعم الخليجي لمصر السيسي، تكوين خلية أو لجنة حكماء أو كذا ليبحثوا الحل، هل هناك شيء يعني ممكن يضاف؟ طبعا السيسي ما حيقبل في هذا يا دكتور. هو طبعا يعني رجل عسكري وفي نفس الوقت رجل في الأمن، ورجل الأمن دائما يعني سيء الظن بحتى المبادرات الخيرة، ولذلك لن يقبل. لكن ما في شخص في العالم لا يعني يخضع للضغوط إذا تكاثرت، وأما هذا الترحيب وهذا الإشادة به فهذا يقوي من سيطرته على مصر وعلى الشعب المصري المعزول الأعزل الذي يعاني من أزمات اقتصادية خانقة جدا يعني، ولذلك سيخضع في النهاية. دكتور عبد الله، هل تتوقع وأنت السياسي أن تتورط مصر في ليبيا؟ مصر تورطت في ليبيا يعني أكثر من هذا التورط. لا، ستدخل أيضا جيشها يدخل إلى الأراضي الليبية؟ أشك في ذلك، لأن الاندفاع هذه التي حصلت من طرف السيسي، ولا أقول مصر، القرار ترى للسيسي وليس لمصر، قرار القصف هذا اللي حصل في ليبيا قرار خاضع للسيسي ولا يخضع لمصر، لا مؤسسات تمثيلية ولا مؤسسات دستورية موجودة ولا رقابة شعبية على القرار الاستراتيجي. ولذلك أنا أقول مصر السيسي تورط عسكريا في ليبيا وسيدفع الثمن. نعم، سأريد أيضا أن أستشف رأيك في موضوع أنه نحن لأول مرة كذا نشعر من سنوات هجوم مرتب من بعض الأبواق الأجيرة في مصر، أبواق إعلامية تهاجم علنا السعودية وتهاجم رموزها بشكل يعني نحن نستغرب. هل هناك يعني ضوء أخضر من القيادة المصرية؟ يعني ما الذي يجري؟ ما عهدنا من الإعلام المصري هذا الهجوم؟ كيف تفسر هذا؟ والله يا ريتك تقرأ ما كتبه الأخ فهمي هويدي من كم أسبوع عن الإعلامي الأمنجي الإعلامي الأمنجي اللي تخرج من مدرسة الأمن في مصر، وكيف أنه أصبح يعني هو السلعة الإعلامية المنتشرة في مصر. خلاص يعني ليس هناك شيء اسمه إعلام مصري، ليس هناك شيء اسمه يعني إرادة إعلامية خاصة بالصحفي المصري. معظمهم بشتى راياتهم ومسمياتهم يعني يعيشون حالة من الضغط الأمني والضغط المعيشي الذي دفعهم للارتزاق، والهجوم على المملكة. أنت قلت الارتزاق، هل هناك جهة يعني تدفع لهم دكتور؟ طبعا هناك حتى دول خليجية تدفع لبعض الصحفيين في مصر لكي تهاجم السعودية. نعم، واضح هذا، واضح. خطير يا دكتور. لا جدا خطير، بس انا عاد ما ادري يعني هل هو مسموح ان اذكر هذه الدول؟ لا بلاش، لا خلينا فشتنا لا تتسع. الله يرضى عليك. لا يوقفوا لي برنامج يا دكتور. في دول خليجية تدفع رواتب لهؤلاء الصحفيين للتهجم على المملكة العربية السعودية. لا حول ولا قوة. نعم. وهذه الدول الخليجية يعني عندها أموال فائضة، ويعني لا ينقصها يعني ولا ينقص من ثرواتها يعني $1,000 بالشهر لصحفي مغمور. نعم. هنا أو هناك في مصر ليقوم بهذه المهمة. وأين ذهب يعني شعارات دول مجلس التعاون والإخاء وكل هذا الكلام الذي نشأنا عليه من 30 سنة يا دكتور؟ للأسف هذا أنا أتكلم بلسان الواقع. نعم. طيب دعنا من مصر ونسأل الله أن يعني يحفظها ويحل مشكلتها. آمين. آتي لليمن. نعم. الدمل الجديد الذي يعني نكئ. والحوثيين فعلا، وأنت من أوائل من حذر من الحوثيين. والحقيقة يا دكتور أنا ما نعرف شخصيا، قبل سنة وقبل سنتين يعني شرذمة الحوثيين هؤلاء في مران لم يستطيعوا أن يكتسحوا بضعة يعني طلبة علم ومشايخ في دماج. نعم. ما استطاعوا. كيف الآن في خلال سنة أو سنتين يحكم اليمن؟ نعم. أنا الحقيقة ما أفهم. نعم. لا أعرف. نعم. ليتك يعني تفك لنا اللوغاريتمات هذه. نعم نعم. اليمن وما أدراك ما اليمن. يعني في اليمن أكو ثنائية الدولة المركزية إزاء الميليشيا كظاهرة سياسية. نعم. هناك صراع بين الدولة المركزية والميليشيا. نعم. الدولة المركزية تمثل غالبية الشعب اليمني السنة. نعم. والميليشيا تمثل الحوثي. نعم. الشيعي الصفوي الذي يتلقى الأوامر من إيران. نعم. هل تعلم أو لا تعلم أن التدخل الإيراني بلغ مبلغا في اليمن، بحيث أنه الآن الطيارات العسكرية الإيرانية رائحة وغادية من وإلى مطار صعدة؟ نعم نسمع هذا. وأيضا ميناء الحديدة البواخر. ميناء حديدة وميدي. نعم. ميناء ميدي. نعم. ويعني هذه مشكلة عصية على الحل، هذا الصراع بين الدولة والميليشيا. طبعا الشيعة أقلية في العالم الإسلامي. نعم. والسنة أغلبية في العالم. نعم. الإسلامي، يعني فوق 90% من العالم الإسلامي من أهل السنة. نعم. وأهل السنة كانوا دائما في الحكم. نعم. دائما عبر التاريخ. صحيح. كانوا في الحكم، متعودين على الحكم، ولذلك ما عندهم هذا التخوف وهذا الرهاب من الدولة. نعم. ولذلك كانوا دائما ينادون بمساندة الدولة المركزية. نعم. الشيعة لأنهم أقلية، وأقلية ضئيلة يعني لا. نعم. تتعدى 9% 8% من العالم الإسلامي، كانوا دائما مع الميليشيا. نعم. من أيام حسن الصباح. نعم. الحشاشين. نعم. وقلعة الموت. نعم. من أيامها والباطنية والشيعية. نعم. وتقف وراء الميليشيا. نعم. ولذلك الآن الدولة المركزية في العراق دولة ضعيفة جدا. نعم. ولا شيء. سيطرة الحشد الشيعي اللي هو ميليشياوي. نعم. على المشهد اللي يرأسه هادي العامري. نعم. وبدعم من قاسم سليماني. نعم. الإيراني وغيره. الميليشيا حزب الله في لبنان. نعم. ميليشيا. صحيح. الحوثي في اليمن ميليشيا. إيران لا تستطيع أن تساند الدولة المركزية العربية. هي تريد هدم الدولة المركزية العربية وتفكيك المجتمع العربي. إحنا أهل السنة نريد بناء الدولة المركزية وتوحيد المجتمع، بينما الميليشيا دائما. صحيح. تروم هدم. نعم. الدولة المركزية. نعم. وتفكيك. نعم. المجتمع العربي. من هنا فإن هذه الثنائية الخطيرة نضجت في في في في في اليمن. في اليمن. ودعمها المال الإيراني في بلد فقير كاليمن. نعم. لعب دور خطير. المال الإيراني اشترى قيادات في الجيش. نعم. وزير الدفاع السابق. نعم. و الذي سمح بسقوط صنعاء. سمح بسقوط صنعاء. نعم. بل سلم صنعاء. نعم. بالمناسبة هذا منصور. ايه؟ يعني الآن موجود في أبو ظبي. نعم. وعايش في فيلا فاخرة. نعم. لأنه يعني خذ ثمن طاعته للتعليمات. نعم. فهمت كيف؟ الذي لعب دور. نعم. كبير في سقوط صنعاء. نعم. هذا منصور. هادي الرئيس أيضا كان دوره مشبوه. نعم. في موضوع الحوثي، خاصة في الأسابيع الأولى من يعني يقال ويتردد أن دولة خليجية ما. نعم. يعني هي من يعني دعمت هؤلاء الحوثيين وليست إيران فقط. نعم. في مقال كي يعني تقضي على الإصلاح وموضوع. صحيح. الإخوان وما هذا الإخوان. صحيح. هل هذا صحيح؟ أنا في اتصالاتي بأهل اليمن. نعم. وبأهل أساتذة في اليمن وعلماء في اليمن وطلبة لي من اليمن، يعني كلهم يؤكدون أن هناك دول في الخليج لعبت دور في سقوط صنعاء. طيب يعني ما المصلحة في هذا؟ هم يعرفون أنهم سيرتدون إلينا ويبقوا في خسارتنا الجنوبية. هذا صحيح. هنا من هنا أنا أطالب بفكفكة الطغيان السياسي. والطغيان السياسي ليس معناه التعذيب والضرب والسجن، لا لا، استئثار القرار السياسي. يعني هذه المساندة للحوثي من هذه الدول الخليجية، لو كان هناك في مشاركة سياسية معارضة، كان معارضة ومشاركة وتداول الرأي في المواضيع هذه، ما كان يحصل هذا، كان يحصل شيء من الوفاق الداخلي والإحجام عن دعم الحوثي. لكن لأن الدولة هي الشخص الحاكم في هذه الدول الخليجية أصبح. كيف تقرأ خلال هذا الأسبوع الملك سلمان جاءه أميركم الأمير الكويت، وأيضا محمد بن زايد من الإمارات، وآخرهم حاكم قطر أيضا، وقبلها ملك البحرين. هناك تحرك سعودي، كيف تقرأه؟ أنا متأكد موضوع اليمن في أولى الأجندات الخليجية أو الاجتماعات هذه. والله للأسف يا عبد العزيز، تحركنا دائما يكون متأخر. يعني أنا صار لي يمكن سنة ونص، يعني كل تغريداتي تقريبا وحتى حواراتك معنا ثلاث أرباعها عن اليمن. وللأسف لم يستمع أحد. وقلت يعني قبل سقوط صنعاء بأشهر عديدة، قلت صنعاء هي العاصمة العربية الرابعة التي ستسقط في حضن إيران. صحيح. وضحكوا علي وقالوا أنت تبالغ، أنت متشائم، أنت. سكت أنا، ليس بيدي غير الكلمة يعني. وها قد حصل ما كنت أؤكده. أنا أعتقد بأنه ينبغي على دول التعاون أن تنظر لهذا الموضوع اليمني من باب التهديد الأمني لها وليس مصلحة اليمنيين بس. يعني هناك الآن تحركات في أوروبا لمساندة بوروشينكو في أوكرانيا. وهي لا تشكل شيء من الاقتصاد الأوروبي أو حتى الاستراتيجية الأوروبية، ومع ذلك دول كفنلندا والدنمارك والسويد، وهي دول صغيرة في المقياس الاقتصادي الأوروبي، تتحرك بنشاط خوفا من أن تقع أوكرانيا تحت سيطرة روسيا أو ينجح الثوار الروس أو من أصل روسي في أوكرانيا في إسقاط. يعني هناك وعي إقليمي. وأنت تطالب بهذا لأنه تهديد للأمن القومي طبعًا الخليجي طبعاً. وبيدينا يا أخي. يعني أمس فيدريكا هذه موريجيني اللي هي أصبحت هي بدل أشتن يعني في الاتحاد الأوروبي، ألقت محاضرة في بروكسل تتكلم عن خطورة الحرب في أوكرانيا. يا أخي تتكلم بـ بـ بـ بـ بوعي استراتيجي كبير وعندها وصفة للحل وعندها يعني حسبة استراتيجية يعني. وأوكرانيا وين بعيدة عنها في بروكسل. يعني اليمن في حدودكم يا عبد العزيز. صحيح. ما سمعنا من واحد رسمي في دول التعاون يشرح لشعوب دول التعاون هذه الخطورة على الأمن الوطني. أنا فقط أصحح، وليس مثلي يصحح، في حدودنا يا دكتور. نحن وأنتم يعني سويا، لأنه طبعاً لا لا أنا أدري. بس أبي أقول لك أنه هذه صعدة يعني فشخة من الحدود. صحيح. صح ولا صحيح. ولذلك أنا أقول بأنه نحن بحاجة أن نتصرف كدول. طيب دكتور، هل تتوقع وليس كمخيمات يعني، هل تتوقع أن سيكون تدخل عسكري هناك في اليمن خليجي؟ والله أنا لا أستبعد ذلك وأتمنى ذلك. تتورط يعني من يتورط في ذيك الجبال يا دكتور؟ لا لا أنا التاريخ يخبر لا من أيام سيف بن ذي يزن والفرس أنه من دخلها وجمال عبد الناصر نفس لا الكلام. لا, لا, لا تنسى لا تنسى لا تنسى أن لكل حالة حسبتها وطريقتها. فيصل بن عبد العزيز رحمه الله دخل اليمن صح ولا لا؟ صح دخلها من الساحل لكن الجبال ما يخالف أنت عاد الدخلة وتكتيكاتها وتكنيكاتها لا نبحث فيها الآن. نحن لسنا عسكريين صحيح، لكن التلويح بالمساعدة العسكرية للأنصار للقبائل لكتلة الإصلاح لكتلة الإصلاح هذه بحد ذاتها تربك الحوثي وتربك إيران. يعني هل تنسى ماذا فعل درع الجزيرة لما دخل البحرين؟ نعم، ماذا فعل؟ نعم، حسم الموضوع وخرج الإيراني مدحورا. فهمت كيف؟ ولذلك نحن بحاجة إلى شيء من هذا في اليمن، بحاجة إلى حاجة، بحاجة إلى شيء من هذا. ليس معنى ذلك أن نحن يعني ندخل في عملية عسكرية في اليمن، لكن الدعم، الدعم لأصدقائنا في اليمن ولإخواننا في اليمن ضد هذا الحوثي الذي تدعمه طيارات عسكرية إيرانية يوميا تنزل في يعني مطار صعدة. هل من مصلحة السعودية ودول الخليج دكتور عبد الله تقسيم اليمن؟ لا، ليس من مصلحة، ولم تتكلم أي دولة خليجية عن تقسيم اليمن، ولم تحبذ تقسيم اليمن، وبالعكس نحن نريد اليمن أن يبقى بلد موحد، ونطالب بتوحيد حتى كل الدول العربية كيانات موحدة، تراب وطني واحد، لكن أن تكون الأنظمة أنظمة معقولة وأنظمة تحسب للمستقبل حسابها، وليس هؤلاء الجرذان الصفر القادمين من صعدة أصبحوا يتحكموا في هذه الرقعة الشاسعة المسمى اليمن، وينزوي يعني يعني يعني ثلاثة أرباع الشعب اليمني. لكن الآن الحمد لله ترى الأجواء اختلفت في اليمن، وبدأ اليمنيون يعني يستعيدون زمام المبادرة، وبدأ الحوثي يدفع ثمن، وبدأت إيران تتلعثم في خطابها. كيف ذلك يا دكتور؟ يعني حتى الإعلام الإيراني الآن يتكلم عن أنه محرقة اليمن. ليش تتكلم محرقة اليمن؟ بأول كنت تقولون أنت يا محمد صادق الحسيني تقول نحن أسياد الجزيرة العربية، صحيح، وليش تتكلمون الآن عن محرقة اليمن؟ لأنه كان بالأول حسابات أخرى، يقول نحن سادة الجزيرة العربية، وأنه عبد الملك الحوثي سيكون سيد الجزيرة العربية. هذا محمد صادق الحسيني سمعناه قالها في في في في في قناة الميادين السورية، قال هذا قال. كيف الآن يتكلمون عن محرقة اليمن وتحاشي محرقة اليمن؟ ليش؟ لأنه فعلا تحولت اليمن إلى محرقة لهم. نعم، ستنهض وستنتفض اليمن ضد الحوثي. وانت برأيك يعني المطلوب منا دعم ندعم من؟ تدعم الإصلاح، لأنه الإصلاح هو يعني الكتلة الأكبر في سيعيد نغمة الإخوان ومن الإخوان. لا يا أخي، إحنا صار عندنا في دول التعاون يعني عقدة اسمها عقدة الإخوان. عقدة نفسية صارت أكثر منها يعني ترى واقعية. ترى الإخوان ما تغيروا، هم من 28 في الإسماعيلية إلى الآن ما تغيروا، نفس الشيء، كتاباتهم نفس الشيء، عقلياتهم نفس الشيء، شيوخهم نفس الشيء، وتعايشت معهم دول التعاون لمدة 40 سنة و50 سنة، بل سلمتهم يعني مراكز صحيح هامة في جامعاتها وفي وزارات التعليم والتربية، وفي حتى مستوصفاتها أطباء ومهندسين أقاموا المشاريع الهيكلية. شنو هالسحر هذا اللي انقلب المسألة إلى شيطنة للإخوان. أنا أعتقد هناك سر دولي وتوجيه دولي أكثر منه أي شيء آخر. ولذلك أنا أقول بأن الإصلاح هو أكبر حزب إسلامي في اليمن يستطيع التصدي للحوثي. عنده 40,000 ميليشيا، عنده 40,000 مسلح يا عبد العزيز. عطى بس عطى مقدمة ولم يعني يتكلم أي عنصر من عناصر الإصلاح ضد دول التعاون حتى الآن. نعم أبدا، رغم كل محاولات الشيطنة من الإعلام القليل لم يرد الإصلاح، لم يرد على دول التعاون إطلاقا، لأنه يعلم، يعلم على مستوى قياداته يعني من اليدومي إلى قحطان إلى عبد الوهاب الأنسي إلى إلى إلى كلهم هؤلاء ناس يعرفون أن المملكة العربية السعودية هي الحاضنة الأساسية لتيار الإصلاح في اليمن. ومن هنا أنا أقول لابد من الدعم كما تدعم إيران الحوثي، نحن ندعم هؤلاء. نعم انتهينا من اليمن، سأعود إلى دول الخليج يا دكتور، وأيضا هذه الزيارات التي تتالت للعاصمة الرياض. تحدث الكثيرون بأن ثمة تقارب مع قطر بين السعودية في عهد الملك سلمان، وربما يعني زيارة الأمير محمد بن نايف ولي العهد الشهيرة يعني قبل أسبوعين لقطر أيضا يعني مؤشر لهذا. هل السؤال الذي تردد في أروقة بعض المراقبين والسياسيين، هل ستكون علاقة السعودية مع قطر وتحسينها على حساب علاقتها بالإمارات؟ والله أنا أتصور بأنه المطلوب بين دول التعاون الرشد، الرشد والأخ الكبير دائما هو الذي يتحلى بالرشد. وأقصد بالأخ الكبير هو المملكة العربية السعودية. والحمد لله يعني حتى الآن في التعاملات داخل منظمة التعاون يعني تحلت المملكة العربية السعودية بشيء من الأبوية. ومن هنا ينبغي المواصلة على هذا النهج. أما الخلافات التي تدب بين الصغار يعني الشباب في دول التعاون فينبغي تحملها يعني والصبر عليها والنصح واللحمة والتسديد والتقريب أكثر منها الإقصاء. يعني لا ينبغي أبدا أن يؤدي بناء الوضع إلى الإقصاء، أخطر شيء هو الإقصاء. لذلك لابد من التسديد والتقريب. وأحسب أن يعني الدول التعاون إن لم تفعل ذلك فسوف يعني تهددها أخطار خارجية كبيرة. أنا حضرت ندوة سنة 1992 في نيويورك وتحت إشراف المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية، الأمريكان فورن كونسل. كان فيه 28 ورقة في هذه الندوة اللي استمرت 3 أيام. ورقة من هذه الورقات 28 كان وضعها محلل سياسي يعمل في CIA. يقول في ورقته هذه أنه إذا استمر الحال في الخليج على ما هو عليه فلن نصل إلى سنة 2025 إلا ولن تبقى في دول التعاون إلا 3: المملكة العربية السعودية، عمان، اليمن، وبقية الدول. البقية سوف تندثر يقول وتذوب. تذوب أين؟ أنا هو يقول حسب كلامه. أين تذوب؟ ناقل الكفر ليس بكافر. يقول هذا المحلل السياسي في السي اي اي يقول في ورقته تلك أنه الكويت ستبتلعها العراق، وأن البحرين وقطر سوف تعود إلى المملكة العربية السعودية، أما الإمارات فباعتبارها امتداد لساحل عمان ستعود إلى عمان، إلى الوطن الأم. يقول عمان طبعا ليس بالضرورة أن يتحقق ذلك، لكن هو يقرأ قراءة واقعية للمخاطر التي تتهدد هذه الدول الأربع اللي هي الكويت، قطر، البحرين، والإمارات. فعلى هذه الدول الأربع أيضا أن تعي أنها يعني من مصلحتها الانضمام إلى وحدة استراتيجية كبيرة. أنت دعوت إلى الكونفدرالية وكانت إلى عهد قريب، يعني فعلا يعني اقتربنا بعد ما تبنى الملك الراحل يرحمه الله الملك عبد الله موضوع الكونفدرالية، لكن الآن ربما يعني بات يعني كالحلم، بات بعيدا بعد أن كنا قريبين منها. حتى يعني صديقك مبارك الدويلة قبل حلقتين شارك معنا وقال يعني انسوا موضوع الكونفدرالية والاتحاد وكذا، خلونا الآن فقط يعني نوحد الصفوف بعد هذا التشرذم الذي شاهدناه خلال السنتين الثلاث سنوات الماضيات. والله شوف يا عبد العزيز، دولنا ليست دول مؤسسات، يعني ليست دول كونغرس ومجلس عموم وبرلمان وكذا وكذا، وليست دول أحزاب معارضة وأحزاب حاكمة، هي دول أشخاص يعني بيني وبينك. فالشخص من السهولة الوصول إليه، ومن السهولة إقناعه، وإذا اقتنع هذا الشخص في هذا المخيم المسمى دولة كذا ودولة كذا ودولة كذا، إذا اقتنع هذا الشخص صدقني الموضوع يأخذ مجراه للتنفيذ، يأخذ مجراه للتنفيذ. لكن ينبغي أن نشكل حالة من القناعة الشعبية بضرورة التوحد وبضرورة التنسيق، وهذه الحالة الشعبية سيشعر بها يعني شيخ العشيرة. فهمت كيف؟ شيخ العشيرة، وأعتقد أن سينتج عن ذلك نوع من التنسيق العفوي. التنسيق العفوي يعني لا يغرك ترى الأشكال في دولنا. يعني أول ما طب في مطار وفي شرطة وفي مخافر وفي جامعات وفي مدارس وفي كذا، في طرق وفي أرصاد جوية وحالة الجو في كذا، بس ترى لما تحك الجلد الخليجي تلقى في الداخل قبيلة وعشيرة. فهمت كيف؟ وأنه ليس القانون هو اللي حل الموضوع، اللي حل الموضوع شيخ العشيرة ووجه رجال احنا نسميها. فهمت كيف؟ احنا لذلك أي خلافات بيننا ما نذهب إلى المخافر، نستحي، عيب يعني نستحي نلجأ للدولة بينهم ونلجأ للقانون. ترى في مصر في الصعيد هذه هي الحال، الناس حتى الآن لا يلجؤون إلى الدولة، يلجؤون إلى العرف، إلى العرف القبلي. فهمت كيف؟ فيروحون مجموعة من المتضررين إلى القبيلة اللي تضررت، اللي ضررت. وأن ترى هذا ما زال يعني إلى بصورة، أنا أرى أن هذا أكرم من القانون. صدقني أكرم من القانون، أكرم من القانون، ويحل بطريقة سريعة. هل تعلم أن طالبان الآن تحكم معظم أفغانستان؟ معظم أفغانستان، كرزاي ترى في كابول وكذا، وحتى هذا غني ما زال في الأروقة. ما وجه الاستدلال هنا؟ لا بيقول لك طالبان يعني أعرفهم شخصيا، يعني أعرف يعني قادتهم في مكان، يلجؤون إلى وجه رجال في حل المواضيع. يعني ياما أراضي صودرت وقبائل رحلت، ويأتي الملا عمر أو غيره من الزعامات ويجمع هذا بهذا في لحظات تنحل. والله نرجو أن هذا أفضل من أفضل من المحاكم والشهر العقاري أعود بك إلى السعودية. أنا أشوف هشام قاعد يضحك مبسوط من الشهر العقاري هذه. دكتور عبد الله، سأعود بك إلى السعودية، وأيضا يعني ما هي قراءتك لتعيين مثلا الأمر الشباب محمد محمد بن نايف وليا لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان وزيرا للدفاع، يعني هناك كان تغيير وزاري كبير ومعظم من جيل الشباب، كيف تقرأ هذا؟ والله أنا يعني أكون أمين معك، أنا أمين وصادق وإنسان مكشوف، ما عندي شيء أخبيه. يعني أنا لا أعرفهم هؤلاء كأشخاص، ولكن أنا استحسنت الاستعانة بالشباب. يا سلام. أي نعم، وأتمنى أن تتسع دائرة الاستعانة بالشباب. نعم. يعني من خارج الأسرة. نعم. تتسع، لأن أنا التقيت بأعداد كبيرة من الكفاءات السعودية. ما شاء الله ما شاء الله، يعني في مؤتمرات وفي ندوات وفي يعني محاضرات، التقيت بهم في أوروبا وفي أمريكا، وأنا كنت أستاذ زائر في أمريكا في ستانفورد، وأستاذ زائر في موسكو، وأستاذ زائر في بكين، وأستاذ زائر في عدد من الدول العربية، والتقيت بالشباب السعودي الكفء، وهؤلاء ينبغي أنه أن استثمارهم يكونوا واجهة للمملكة العربية السعودية في الخارج. يعني شباب متخصصين وشباب كل برع في مجاله، ولذلك توسيع دائرة المشاركة في مجلس الوزراء، في الإدارة العليا من الحكومة السعودية. جميل. أيضا ما الذي تستشرفه في قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان؟ ما الذي تتوقعه؟ كيف سيتحرك إلى الآن؟ الآن طبعا رتب الوضع والوضع الداخلي، الآن الخليجي، بعد كذا الوضع العربي، ما الذي ترجوه؟ ما الذي تتمناه؟ ما الذي تستشرفه دكتور عبد الله النفيسي وأنت المفكر السياسي في المنطقة؟ والله أهم شيء الاستعانة بالطيبين المستشارين الطيبين اللي شباعة مو فقارة. يعني هذا يحتاج لها تفكير. طيبين هذه الوحدة وأيضا الشباعة هذه الوحدة يحتاج لها تفكيك. يعني أخطر شيء أن يقرب السلطان، أيا كان السلطان، نعم، بمعنى الحاكم العام. يعني نعم. الحاكم يعني أن يقرب الناس الجوعى. نعم. يعني مرة يعني جاء أظن أحد الصحابة يسأل عمر بن الخطاب، يسأله عن ولاية أظن العراق أو غيره، من ترى؟ فإن أهل الدين، أهل الدين لا يريدونها، وأهل الدنيا يتكالبون عليها، فمن يعني من لها يا ابن الخطاب؟ قال عليك بأهل الشرف، عليك بأهل الشرف. أهل الشرف، أهل الشرف هم الناس اللي لا تعطيهم المناصب قيمة، بل هم يعطون المنصب قيمة. عرفت شلون؟ يعني عرفت شلون؟ نعم. أيوة. هو اللي يعطي المنصب قيمة، مو المنصب تعطيه قيمة. نعم. ولذلك أهل الشرف هؤلاء مبعدين في العالم العربي، وصاروا الأرزائية هم اللي قريبين من السلطان، أيا كان هذا السلطان، ملك، أمير، سلطان بالفعل، حاكم عسكري. الأرزائية اللي يسميهم فهمي هويدي الأمنقية، الناس الكذا يتجسسون على الناس ويتكسبون من وراء هذا التجسس. أهل الشرف أول شيء على العهد الجديد استقدام وتقريب أهل الشرف. جميل. لذلك أنا أذكر الله يرحمه الشيخ سعد العبد الله الصباح، كان رئيس وزراء ولي العهد بالكويت. اتصل بي مدير مكتبه وقال لي تعال يا عبد الله، الشيخ سعد يبي يشوفك. قلت له مرحبا، اروح اشوفه. فرحت لقيته ابو فهد قاعد مفرع الراس الله يرحمه، وقال لي استريح عبد الله، استراحت. قال انا ودي اعينك وزير تربيه وتعليم في تشكيل وزاري جديد الآن وكذا، فهل تقبل؟ قلت له اسمح لي يا أبو فهد، أن أعتذر عن هذا. نعم. قال لي ليش؟ قلت له لسببين. السبب الأول أنا كنت في انتخابات في خيمة الانتخابية. نعم. وسألني واحد بدوي من الناخبين. نعم. قال لي النفيسي النفيسي أنت النفيسي لسانك طويل ها وعندك حلق وتعرف شلون تكلم. نعم. ها والحقوق تبي حلوق ها. نعم. وانت يا النفيسي خايف والله انك تبيعنا. نعم. لما تروح مجلس الأمة ويعرضون عليك وزارة وتنسانا فهل راح تقبل بالوزارة؟ قلت والله انا مو علشان يعني صوتك. نعم. بس امانة انا لا ارغب في اي وزارة يعني فلن اقبل وزارة. فابلغت يا ابو فهد اذا قبلت هذا العرض. نعم. يعني ساطلع كذاب امام الناس كلهم. صحيح. لكن انا اقترح عليك اقتراح. قال لي وهو قلت له هات من عيال الكويت 10 10 10 10 لا يزيد عن 10 اللي يفهم في التجارة اللي يفهم في الأمن اللي يفهم في التاريخ اللي يفهم في الصراع الدولي. نعم. في القانون الدولي خليهم أصدقائك. نعم. وكل 10 أيام أسبوعين اجمعهم على استكانة شاي. أيوة. بس واسمع منهم في شاليه معين. نعم. بدون أي صفة بدون أي بدلات. نعم. بدون أي معاش بدون أي راتب بدون أي كذا حتى بشت لا تعطيك. نعم. فهمت كيف؟ ويعطيك هذا رأيه وهذا والله يفيدونك أكثر من مجلس الوزراء. يا سلام عليك. قال تقبل تصير واحد منهم؟ قلت أول واحد فيهم سأقبل. وانت تدعو أدعو إلى مثل هذا استخدام. طيب. أهل الشرف. نعم. يعني فقط آخر سؤال أيضا. نعم. كيف تقرأ أيضا عودة يعني أو الرسالة التي أوصلها الملك سلمان أيضا للتيار الديني بتعيين الشيخ سعد الشتري يعني مستشارا في الديوان الملكي وأيضا بعض الشخصيات في المؤسسات الدينية المرضي عنها من المشايخ الكبار؟ كيف تقرأ هذه الرسالة؟ والله أنا الشتري ما أعرفه. أنا الشيخ سعد الشتري. إيه. طبعا صاحب ما أعرفه أنا. إيه. ولذلك ما أقدر أحكم يعني عليه ولكن أنا ككل. إيه بشكل يعني ما. يعني هذا التوجه نحن نحييه وننادي بصيانته الاستعانة التوجه. أي توجه؟ التوجه بالاستعانة بالتيار الديني المستنير. نعم. المؤمن ببلاده وبالمصلحة العامة. أنا أعتقد إعادة الهيبة للدين. نعم. في المملكة أصبح يعني مطلب شعبي خاصة وإن عقيرة الليبرالية والإلحاد. نعم. بدأنا نشمها في التويتر والفيسبوك بشكل. نعم. يعني مؤسف. نعم. أن يصدر هذا من داخل بطن أهل السنة والجماعة. أي نعم. نعم. دكتور عبد الله النفيسي بهذه الكلمات نشكر لك هذه الاستضافة ودوما تكرمنا فالشكر لك والشكر متصل لكم أنتم أيضا سادة المشاهدين لمتابعتكم لنا ولا نقول سوى جاء الملك سلمان وجاءت الهيبة معه بل تعززت ووفق الله خادم الحرمين الشريفين في مساعيه وحفظ الله لنا أوطاننا في الخليج. نلقاكم الأسبوع القادم. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.